بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت ترى شرنا منزل المحرم mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Imam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, bi sharh fadilati al-Shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala, tulifikia babu ma jaa fi sawmi rasulillah صلى الله عليه وسلم. تسوم باب يا حديث شين يملنغه تفكي حديث يا ميتات نمبيلي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في جامعه، جامع الترمذي رحمك الله. ثم قال: وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث. هي حديث ميتاج المصنف رحمه الله كتك كتاب شاك جامع الترمذي. كشا أكسيما: وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث. بكليوة وابن المبارك رحمه الله أليسما قصي حديثي قال: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله. نجامو أمبر لكبليكا كتك لغة يوارابو kwa mtu akifunga siku nyingi zaidi katika mwezi huambiwa kuwa amefunga mwezi mzima, pamoja na kuwa ule mwezi hakuutimiza wote, kinatambiwa amefunga mwezi mzima. Wa yuqalu qama fulanun laylahu ajma', na mtu huweza akasema fulani amesimama usiku mzima katika ibada. Wa la'allahu ta'asha واشتغل ببعض امره na pale pale ndani huenda alikula asha, ile si swala, kuna mambo labda alimshughulisha kabla ya kuingia katika ibada ya swala. Nasema alisimama usiku mzima haimaanishi kuwa kuanzia itulitue jua mpaka ipambuke alfajiri alikuwa amesimama tu katika ibada ya swala. فأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. كنا حديث ينبغي كتاك ومتوم سلم لفنغ مزمزي ما يسبقوا رمضان بكياك نهابا يتاج بل كان يصومه كله كما انبغي مفنغ شعبان يوتي. سما حديثي زنبيل هزي قنغان مانا يهي شعبان ni kuwa alikuwa akifunga siku nyingi zaidi, wala sio zote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli hajawahi kufunga mwezi mzima kamili isipokuwa mwezi wa Ramadhani. ويوضح ذلك لفظ الحديث عند مسلم في صحيحه. انظروا hapo imekushia maneno ya Imam At-Tirmidhi. Sheikh Abdul Razzaq asema: ويوضح ذلك لفظ الحديث عند مسلم في صحيحه. فإنه رواه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يوكوازي زيد لفظي حديثي كتك صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها سيما كان يصوم شعبان كله alikuwa kifunga shaabani yote kana yasumu shaabana illa qalila kisha kaweka wazi maana yote ni kwa alikuwa kifunga shaabani siku nyingi isipokuwa chache tu ndio huziacha fastathnat biqawliha illa qalila baada qawliha kana yasumu shaabana kulla akaweka istithna Aisha radhiallahu anha baada ya kusema alikuwa kifunga shaabani yote ili asije mtu akaelewa ni mwanzo mpaka mwisho akasema isipokuwa siku chache anazoziwacha walihadha qala an-nawawi rahimahullah ta'ala fi ta'liqihi ala hadha al-hadith athani tafsirun lil-awwal al-imam an-nawawi rahmatullah alayhi katika kuieleza hii hadithi akasema athani tafsirun lil-awwal hiya pili sehemu ya pili ya hadith kana yasumu sha'bana illa qalila yafasiri sehemu ya kwanza kana yasumu shaabana kulla ndio vizuri nafikiri tayeb ay qawluha illa qalila mufassirun liqawliha yasumu shaabana kullahum ay qawli yake yafasiri hi hadithi mwanzo wake kwa mwezi wa shaaban mtume sallam alikuwa akifunga siku nyingi zaidi na kaeleza hikma yake pia katika hadithi nyingine kama utakavyoona inshallah. قال رحمه الله تعالى حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن زر بن حبيش تبيت نكسره كني نسخه كسرة زر ابني طيب عن حرف جر واضح عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة طيب في هذا الحديث حث على صيام 3 أيام من كل شهر katika hii hadithi kuna mahimizo ya kufunga siku 3 katika kila mwezi yapendekezwa na himizwa sana mtu kufunga siku 3 kila mwezi wa fi hadha as-siyam fadlun adhimun jaa fi musnad al-imam ahmad wa ghayrihi an abi huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala sawmu shahri as-sabr أي شهر رمضان وصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر شيخ عبد الرزاق يقول لأن الحسنة بعشر أمثالها نتوم صلى الله عليه وسلم كتك كويلز فضل يكفونغ سكتات كلا مويز بمعنى مسلم إكيوا عطا وشين رقم فانو كفونغ سكوج ماتاتنا الخميس بس أقل شيء usikose kufunga siku 3 na siku 3 zozote uweza kuamua siku 10 za mwanzo ile mwezi ukafunga moja siku 10 za pili ukafunga moja siku 10 za mwisho ukafunga moja uweza kuamua kusifunga pamoja uweza kuamua vovote almuhim katika ule mwezi usipite ufunge siku ngapi 3 hapa mtume za sallama akieleza fadhila yake asema somu shahri sabri شهر رمضان شهر الصبر لموزي وصبرا سبوات وفني عبادنا كفونغا كتك موزيو وصوم 3 أيام نكفونغا سكتاتو كلا موزي كتاجا نزيب كتك موزيو من كل شهر صوم الدهر نساوى نكفونغا مكمزيما يعني أجرياكي نكما ليفونغا مكمزيما الشيخ برزاق سيما لأن الحسنة بعشر أمثالها وسبب جمع موجة لليبوة مراكومي جمع موجة لليبوة مراكومي وهذه الأيام 3 إن شئت صمتها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره مجتمعة أو متفرقة سمنا هذه siku tatu waweza kuamua kuzifunga mwanzo wa mwezi au katikati kama ayyamul bidh ukafunga siku ya tarehe 13 14 na 15 ni tatu pia hizi au mwisho wake ziwe ni mujtamia bi maana zafuatana au mutafarriqa au mbadimbadi vivyo tutakavyoweza tafuta sababu semana ni basi tu vivu ukisema itakuwa taabu mimi siwezi basi funga moja wacha wiki funga nyingine wacha wiki funga nyingine ushamalize upate hii ajiri kubwa. Kuna wengine hatujui kufunga mpaka Ramadhani na Arafa, pengine labda akikumbushwa Ashura mpaka aelezwe hii sasa ina hivi, hii sasa upata hivi. Asipoelezwa aona kama apata taabu kulikweli. Ni siha kwako, funga pata siha. Mbali na hivyo wapata faida kubwa ya ajiri kabla ya hapo, ajiri kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo sahali kabisa. Ta Abdullah ibn Amr al-As alipokuja kwa Mtume sallam kumtaka nasaha katika kufunga, mwanzo alimwambia funge siku tatu kila mwezi, sum thalathata ayyam min kulli shahr, yatosha. Wallahi lau kama mtu atashikilia hizi siku tatu peke yake yamtosheleza kuwa mfanya ibada kubwa sana katika ule mwezi, siku tatu tu. Afunge Ramadhani mwezi mmoja mzima na siku tatu kila mwezi, tosha kabisa. Alhamdulillah, yuko mbali ikiwa kwake somo ni nzito. Kwa utafuta, hata kama Jumapili ndio ofu yako kwa mfano, ndio wakaa nyumbani kwa mfano, Jumapili ya kwanza ufunge ya pili. Wala hii sio takhsisi ya Jumapili, sababu ndio siku yake ya kupumzika, pengine haendi kazini, hana harakati nyingi, kwa nyumbani tumpumzika, basi funga. Funga jioni futuru, alhamdulillah, siku ya pili wachangamka kazini kama kawaida. Hasa ikiwa mtu kazi yake pengine ni ngumu, yahitaji kutumia nguvu. ففي صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ مولز عائشة يي أليكم توم سلم كفونغا سيكوتات كلا موزي؟ قالت نعم. فقلت لها من أي أيام الشهر كان يصوم؟ نسيكوزي بكتك موزي الكوى كفونغا. قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. أليكوى hajali hilo ni katika siku gani za mwezi ufunga, bimaana waweza kufunga mwanzo, waweza kufunga katikati, waweza kufunga mwisho, almuhim ule mwezi usitoke isipokuwa funga siku tatu. Qawluhu yasumu min ghurrati kulli shahrin thalathata ayyam ay min bidayatihi wa hadha yuhmalu ala ba'd ash-shuhur la jami' ash-shuhur. Kwa hapa kusema yasumu min ghurrati kulli shahrin thalathata ayyam, ghurra yani mwanzo wa ule mwezi, asema na hapa itabebewa baadhi ya miezi, si yote, sababu katika hadithi ya Aisha inaonyesha kwa Mtume sallam wakati mwingine akifunga mwanzo, wakati mwingine katikati, wakati mwingine hajali, muhimu afunge zile siku tatu. Qawlu wa qalla ma kana yuftir yawm al-jum'ah, أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيامه. متوم سلم ألكوا كثيريشا كفونغا سيكوي جمعة. وليس معنى هذا أنه كان يفرده بالصيام. نهي هاي مانيش كوا كفونغا جمعة بكياكي. لا. سيو كوا الكوا كفونغا جمعة بكياكي. بالي وفونغا جمعة. نهي وفونغا نسيكو قبل ياكي أو بعد ياكي. لما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. نبي صلى الله عليه وسلم أسفونج مجوين يجمع إسبقوكو كتنغوليزا سيكو موجة قبل أو سيكو موجة بعد، بمعنى فونج الخميس يجمع أما يجمع بمجنا يجمع موس. وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صوم الاثنين والخميس. Takuja pambele hadith kwa Mtume sallama alikuwa akikusudia haswa kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام هذين اليومين. Hapa tupata faida, pupa ya mtume sallam ya kufunga siku hizi mbili, al-ithnain wal-khamis, siku ya Jumatatu na siku ya al-khamis. Wal-hikmatu min dhalika madhkuratun fil hadithi al-ati, hii hadithi inayofuata itaeleza hikma yake, kwa nini mtume sallam alikuwa akikusudia kufunga Jumatatu na al-khamis. Qala hadathana Muhammad ibn Yahya qala hadathana Abu Asim an Muhammad ibn Rifa'ah عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. متوم صلى الله عليه وسلم إذا حكمة يكفون غسق وجماتات الخميس. الشيخ عبد الرزاق سيم أي أنه يصوم هذين اليومين الكوكفون غسق بيلي لأن الأعمال تعرض فيهما على الله سبحانه وتعالى. صاب عمل هو بليك ومبري الله سبحانه وتعالى زواجة كتك يجسكم بيلي. فأحب صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم. أكبر ليه متر مسلم عمل ذاك زي تباندك والله سبحانه وتعالى أكي وكتك حال يكوى أم الفنغة. فعمل الليل يرفع قبل النهار. عمل يوسك وننيليوك الله قبل يا مشانا. وعمل النهار يرفع قبل الليل. نعمل يمتنا قبل يوسك. وأعمال الأسبوع تعرض في يومي الاثنين والخميس. نعمل زويك انزيما وبنديشوا نكويكم بيري الله سبحانه وتعالى سيكو جمعتات الخميس. وأعمال السنة تعرض في نعمل زمك مزيمة وبنديش ومبلي الله سبحانه وتعالى سيكو يا شعبان موزي شعبان نهيزي زوتكونا أدلة زوتكونا أدلة كتك منين يمتوم السلم يلي يصيح يوتي علي وتاج الشيخ. وجاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. وهذه حكمة أخرى لصيام يوم الاثنين. حكمة نجينة هي يكفونغ سيكو جمعتاتو نكوم توم سنة وسيما ليو سيكو أمبوني لزليوة عليه الصلاة والسلام. لكن هابا يليوكي كنا واتو سيوة يليوة فيبي حديثي وكشريكي بثدي. ساسا كنا نجينة واتاكو شريكي بثدي لكن كوا سورة كما نديني ikifika tarehe yake ya kuzaliwa ati wafunga sikali. Hii ni ya mtume za sallam, si mimi wala si wewe. Alafu mtume za sallam alikuwa amezaliwa Jumatatu, si tarehe yake ya kuzaliwa ile. Ilikuwa kila wiki akifunga hiyo Jumatatu, si ati aongoje ile tarehe yake ya kuzaliwa kisha ndio yafunga. Kwa mfano ingelikuwa ni mfahamu yafunga kila Jumatatu, kila wiki Jumatatu yofunga mtume sallam. Kwa hiyo hii si dalili ya kuwa ikifika siku yako kuzaliwa. Mwanzo hata habari wa Arabu walikuwa hawana na siku yao kuzaliwa. Muze mzaliwa dini wewe, siku gani, tarehe ngapi? Mpaka leo, mpaka leo ukienda kwa mfano Hadramaut kule, nachukua mfano kitu ambacho unajua, wengi ukiuliza mzaliwa lini hawajui. Yeye wajua tu ile rika langu tunacheza pamoja, yule tunkulia pamoja yule. Lakini eti upuzi wa happy birthday tuyo kule hakuna, hawana muda huo. Haya mambo makafiri ndio wanayo. Ikifika siku yake ya kuzaliwa mpaka mzee mtu mzima ikiwa mjishuma atakupuliza hawezi afanya kipepeo hivi. Maana yake akipuliza akimaliza ataweza kufa miaka 80 mpaka zime yote waweza kuzimia pale. Haya mambo jamani si ya Uislamu. Msidanganywe na wale mashekhe ambao watakujipendekeza kwenu. Maana kuna wengine wakiulizwa sema mpaka sasa alijanibainikia mimi sijui la fama alifai. Kwa hivyo siwezi kusema kitu. Nini? kwa sababu wale jumhur wakimsikia wataona huyu shekhi mutashaddid, kama wanavyochukulia wao mutashaddid huyu huyu kadha, si hadithi iko hii hadithi jamani shekhi hata siku moja. Hebu tuonyesheni mwana wa chuoni mmoja amfahamu fahamu mmoja tu alishirishi hadithi. Al-Imam an-Nawawi kwa mfano alikuwa akifunga siku yake kuzaliwa, kwa nini nasema hii hadithi mmeipata? Ama Ibn Hajar, ama yote katika ulama, mmoja tu, mmoja tu ameelewa hivyo. Hilo limeelewa na makafiri, si Waislamu. Wao ndio wafanya vitendo kama hivyo. Kwa mtu asichukulie hii kuwa ni dalili ya kuikifika siku yake kuzaliwa afanye hivi. Mambo ya kitotototo mpaka leo watu wanayo, mambo ambayo yashapitwa na wakati, Waislamu washasoma sasa wengi wao wafahamu, bado tumbaki nyuma happy birthday. Yaani tuzima leo birthday yangu leo. Basi atusherekee bwana tupeana zawadi ndio kusherekea huko. Na hii yanikumbusha mmoja katika pia maduati ya wa hawa wajiita Waislamu modern Muslims. Imefika ile siku ya mama ile ambayo usherekea makafiri siku ya mama. Sisi kila siku ni siku ya mama, wewe kumbe una moja. Kila siku ni siku ya mama kumheshimu. Ati anaandika hadithi kuhusu yani mama na nini? Siku hiyo hiyo ya mama ameandika hadithi. Sasa watu waona kwa mashallah yule anaandika hadithi, kumbe ashaingia kwenye mtego shetani amemchezea huyu mtu. Bila yeye kujua aona kuwa ameandika hadithi pale, kumbe yeye pia ameingia kwenye ule mtego kusherekea siku ile. Mbona siku zote kuandika? Imfika siku hiyo ndo waandika. Kwa hata Mtume Muhammad sallam asema kuhusu mama kisha ataja hadithi. Ama ifike siku ya baba sasa. Baba hakumbukwi siku zote, imfika siku moja kwa mwaka akumbukwa baba. Amenyeka baba huyo mwaka mzima hakumbukwi. Siku moja siku ya baba. Etototo leo siku yako baba, siku yako. Siku zote nzake. Mfanyie wema na umheshimu. Ah, siku hiyo ndo aja andika qala ummuk thumma abuka. Sema hivyo. Unaona Mtume sana msema namtaja. Allahun musta'an. Hii maduati kujipendekeza kwa watu, hii yaharibu dini. Lakini subhanallah rabbak, wewe jipendekeze kwa watu. Mimi najua kuna watu wakiwazungumzia maneno haya waona wewe una ukali, una nini. Lakini iko siku utajua tukwambia ukweli, utaheshimu ule ukweli. Lakini yule anayekudanganya, siku ukija jua ukweli utamchukia sana. Na ndio maana leo utaona baadhi ya watu ambao walisoma vyuo vya makhurafi wakajua sunna wawachukia sana wale waliosomesha kwa kuwa walikuwa wakipoteza wakati. Mimi nilikuja nikawaeleza, wallahi mtu mmoja mtu mzima aniambia sisi tulikuwa tukifundishwa swa madrasa maji ya ukwaju, hadha huwa almaul kujawiyu, maji ya miwa, hadha huwa almaul miwawiyu, haya maji ya miwa, afundishwa Kiarabu wallahi aladhi, almaul miwawiyu maji ya miwa, almaul kujawiyu maji ya ukwaju. Hebu fikiria wewe mtu akiwa mtu mzima, jamaa alichezea yule. Yaani mimi nenda wacha tu. Afadhali uende kidogo umra hivi uweze kupata mbili tatu ruzu dajaja. Ukashika hiyo usife tu ukifika kule ule ruzu na dajaja. Na hiyo bila madrasa utaijua. Ukifika kule sikia ruzu dajaja basi. Allahumma musta'an. Khairan inshallah. Lakini watu wajichunge. Hawa ambao kila kitu la bas kila kitu kuhalalishia, chunga sana. Ma kuna watu kiuliza swali ya kuangalia utakasirika nikisema hivi ama nikisema hivi. Ndio yale mtu atoa hutuba kuhusu Maulidi kisha watu watoka wateta hapo nje. Anasema afaa. Haa ukuelewa anasema haifai. Kwa nini watoke watu wawili, mmoja iwapinga mmoja iwaunga? Isipokuwa pale katika hutuba hakukuwekwa mambo wazi. Kisha mtu kwa mfano ajiambiwe, basi bwana watu hawakuelewa unasema nini. Yuasema mimi wajua mimi sifanyi, lakini mimi sijapinga, mimi sifanyi, mimi yani niko kwenye khatra madi, yani siko black wala white, niko kwenye gray. Mimi hii ndio fani ya unafiki, fani ya dhil wajhaini, fani ya mtu kuwa na nyuso mbili haeleweki. maulidi ni bid'a in capital letters. Unaelewa? Basi kusha mtahena. Ama wana utakasirika makhurafi, khallum itfajjarun. Lakini hii si haki, ni batil. Oh, atasema humpendi mtume, waseme mpaka wachoke, kisha tusimame mimi na yeye kimya hivi, kisha aitwe mtu aseme hebu mjaji huu na nani ampenda mtume, akiangaliwa amesunza ndevu zote, ameketi kama azoma, ile masharubu ameanywa kama yu azoma kama yopoza uji, akiangaliwa chini kwa buruta kama ni kanzu yake ya buruta chini, abeba taka, yani ovyo kabisa, mtu hafanani kabisa na mtume sana. Kisha wamwambia mwenzake wewe mpendi mtume sana, fanya adabu bwana. Vitendo yenyewe vyaonyesha wazi kwa wewe muongo. La ukana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ungelikuwa ni mkweli wewe katika madai yako, ungemfuata mtume sallam. Lakini leo wafanya istihza na sunna za mtume sallam, wafanya istihza na wale wanaofuata sunna mtume sallam, kisha wamnyoshe kidole hampendi, kisa na maana apinga maulidi. Kwa nyinyi mfikiria mtatushinda kwa fikra hizo zenu, kwa, wasema vita vya fikra, waita nini ile, nasahau jina lake, al-ghazwu al-fikri, vita vya kifikra. Wajua kuna mtu anaweza kufanya jambo hivi ili wewe uogope kusema. Sasa ukishaambiwa anayepinga maulidi hampendi mtume, ana nikisema sasa haifai hapa, si nitaonekana simpendi mtume? Kwa hivyo utanyamaza wewe kama wewe umshindwa katika vita hivi. Lakini la, haimaanishi hivyo kabisa. Turudi hapa. طيب قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. حديث كل ما في هذا الحديث نفكري محققة مسمى ضعيفة. نعم. في هذا الحديث بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. إيه حديث يبينيش أكوام تون السلم ألكوا كفونغ سكتاتو كتك كلا موز. وإذا كانت هذه الأيام أيام البيض مثلا فإنه تختلف من شهر لآخر. أنا كويلي كيوائزني أيام البيض, أيام البيض زيزا كوانغوكيا موزي هو تفوتنا موزي نوفوات سيو موزي هو ميانغوكيا جمعتاتو Jumanne, Jumatano. Mwezi mwingine anaweza kuangukia Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Mwezi mwingine itategemea zile tarehe zinavyoangukia. Fa fi shahrin tuwafiqu as-sabta wal-ahad wal-ithnayn wa fi shahrin akhar tuwafiqu ath-thulatha wal-arba'a wal-khamis wa hakadha. Yaani inawezekana kutokea mwezi ikafikiana na Jumamosi, Jumapili, Jumatatu. Mwezi mwingine ikatokea Jumanne, Jumatano, Alhamisi na hakadha. Na nyinyi mwaona wale wanaofunga yamul bidh waona hizo siku zinabadilika. وهذا يدل أن يوم السبت إذا وافق أيام البيض أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو صيم مع يوم الجمعة فلا حرج في صيامه. نين دي قول وسط كتك قوال زون وفيون سيكو جمموسي كيو تنجيانا ني سيكو عرفة كنفانو أما كتك أيام البيض أما سيكو عاشوراء أما يكفون وبموجنا يجما لا حرج في صيامه. وإنما ينهى عن صيامه إذا قصد تخصيصه بالصيام. يكتازوا إكيو متو تيخصيش جمموسي kwa ajili ya kufunga. Je, ikiangukia Arafa umekusudia Jumamosi? La, wewe umekusudia Arafa. Ikiangukia Ashura umekusudia Ashura. Na watu wasifanye tashaddud katika hili jambo. Kulazimisha haifai, haifai. Ah. Kama wewe unaona haifai kabisa usifunge. Sifungo sio ambaye anza kuleni somo yenu isihi. Sasa utakufanya mambo kikhurafi sasa. Haya si mambo ya mtu wa sunna. Hata ukatashaddad kiasi gani si mambo ya mtu wa sunna. Katika masala ambayo ni ijtihadia ukalazimisha sio sawa. Kwa hivyo ikiwa itaangukia kwa mfano Arafa, la basi unaweza kufunga sababu wewe ukusudia Jumamosi. Umekusudia siku ya Arafa. ikaangukia Ashura, la basi. Ikaangukia katika yaumul bidh, naam, uweze kuswali. Ama ukafunga Ijumaa pamoja na Jumamosi, la basi, uweze kufanya. Kufunga Jumamosi peke yake bila hizi sababu kwa mfano tulizozitaja, kafunga Jumamosi peke yake, hiyo itakuwa ni makosa. Haifai kufunga namna hiyo. Imekuja makatazo. قال ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا فيكون قوله لا تصوم يوم السبت أي لا تقصد صيامه بعينه إلا في الفرض. شيخ الإسلام أسمى معناه لا تصوم يوم السبت يعني مسكو سودية كفونغا سيكو جماموسي كوينيشا إلي سيكو إسبوكوا كتك فراضي كتك فراضي ويكو سودية كفونغا إلي جماموسي ويفونغا. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. هذا يبين ما سبق في حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. هي يبينش لحديث تتنقليه كيسوم عائشة رضي الله عنها كو متوم سلم عليك وقف شعبان اسبكوا سكوتشاج. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى الترمذي يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة روى عنه شعبة الحجاج وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة وهو يزيد القاسم ويقال القسام. والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. فيه أنه لا حرج على العبد في الثلاثة أيام المستحب صيامها من كل شهر أن يصومها في أي وقت من الشهر من أوله أو من وسطه أو من آخره. لهذا قالت كان لا يبالي من أيه صام. المهم حديثي كما قلت الفويدزا كومتوم صلى الله عليه وسلم لكو كزفونغ زيكوتاتو ولا هيجليش نزيبي كتك زيكوتاتو أزفونغ سكوزوتي tatu. Mtu ajaribu kwa kadri vile anavyoweza, ikiwa hawezi kufunga kwa mfano Jumatatu Alhamisi, basi asikose hizo siku tatu. Tuseme kwa mfano mtu ana uwezo, ili swali laulizwa sana, aweza kufunga Jumatatu, hawezi kufunga na Alhamisi, yafaa? Eh, naam, la basi, ndio uwezo wake, fattaqullaha mastata'tum. Ama mtu aweza kufunga Alhamisi, hawezi kufunga Jumatatu na Alhamisi kwa pamoja, la basi, usimharamishie mtu kufunga jambo kama hilo. Wengine wasema lazima, ikiwa utataka kufunga Alhamisi ufunge Jumatatu na Alhamisi. Ah, sijui nitoka wapi. Allahu aalam, mtu kama na ilmu nalo ili atusaidie nalo. Msijeliona ilikuwa lazima ukiwa utataka kufunga Alhamisi lazima ufunge na Jumatatu. Allahu aalam. Kwa hivyo kwa mfano ufunga Jumatatu, Jumatatu, Jumatatu ziwe tatu, la basi, utakuwa mpata ajira ya kufunga Jumatatu na utakuwa pia mpata ajira ya kufunga zile siku tatu katika kila mwezi. Na ikiwa ataweka ni ayyamul bidh, kila mwezi atafunga 13, 14 na 15, la basi, pia anaweza kufunga hizo siku tatu ikawa ndio siku tatu zake. Lakini Mtume za sallam alikuwa akifunga siku zote tatu katika mwezi. Hiyo ni mwanzo, katikati au ni mwisho. Nafikiri tutosheleza kwa leo inshallah. Kilichobakia tutajaribu kumalizia kesho inshallah. Lakini karatasi tatu hizo. Allah tuufikishe tufanye sahali. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.